بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف في هذا اللقاء المبارك ما بدأناه من لقائنا مع القرآن، وقد بينا أن كل لقاء يحمل عنوانا، ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان السفر في كتاب الله الكريم. والسفر هو السير في الأرض، وقد يعبر عنه بالضرب، تقول ضربت في الأرض أي سافرت فيها. ومن الآيات التي جاء فيها ذكر السفر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنلحظ أن قوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر مر نظيره من قبل، فلماذا التكرار؟ وبيان هذا على وجه الإجمال، لأن القضية قضية السفر لا قضية التفصيل في أحكام الصيام. في الأول كان الصيام على التخير، كان الصيام على التخير. في الثانية نسخ هذا التخير بقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم نسخ الآية الأولى على الصحيح كاملة، فلم فعاده لأن الأمر الأول قد نسخ، فكرره لا من باب التكرار، لكن لأن الأول قد نسخ، لأن الصيام كان أياما معدودات، أي أن الإنسان مخير بدليل قول الله جل وعلا: وأن تصوموا خير لكم. هذا ما يتعلق في أحكام الصيام في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحالة الثانية أو الآية الثانية التي ذكر فيها السفر قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بينا معنى قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض أي ماذا؟ سافرتم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أي معشر المؤمنين جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الأصل أنه قيد، أنه ماذا؟ أنه قيد. قال يعلى بن أمية رحمه الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمن الناس؟ ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمن الناس؟ والله جل وعلا يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: تعجبت مما تعجبت منه، أي ما وقع في نفسك وقع في نفسي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. قبل أن نبين نأخذ مسألة أصولية، وهي مسألة أن هذا من الأدلة على ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة. مفهوم ماذا؟ مفهوم المخالفة. لأن المعنى لو لم يقل يعلى بن أمية أنه سأل عمر وعمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى يصبح أن القصر لا يجوز إذا أمن الناس، إلا إذا حالت هناك خوف. يعني تعجب عمر وتعجب يعلى في في مقامه. والأصل أن العمل يعمل بمفهوم المخالفة، لكن لا بد من تحديد ضوابط، وأن يعرف أن المسكوت عنه إنما يريد نفي ما كان محترز عنه المنطوق، بمعنى أنه ثمة أحيانا يكون هناك تقييد لكن لا يراد به مفهوم المخالفة، هناك أحوال يكون هناك فيها تقييد لا يراد به مفهوم المخالفة. نحن جنحنا وصوليا، لا بد الجمع ما بين العلم والوعظ. فنقول مثلا إذا كان هذا القيد جرى مجرى الغالب، فالله جل وعلا يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالربيبة تصبح حراما سواء كانت في حجرك أو لم تكن في حجرك. أما قول الله جل وعلا وربائبكم التي في حجوركم، هذا جرى مجرى ماذا؟ مجرى الغالب، مثل قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقوله جل وعلا خشية إملاق هذا جرى مجرى الغالب، يعني لا تعني أنه يجوز أن أقتل ولدي بسبب آخر غير الفقر غير الإملاق، لا يجوز قتل الولد على كل حال خشية إملاق أو غير خشية إملاق، لكنهم لما كان غالبهم يقتلون أولادهم خشية الفقر خشية الإملاق جرت الآية مجرى ماذا؟ مجرى الغالب. أحيانا تأتي الآية مجرى المبالغة، مجرى المبالغة، قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس المقصود 70 مرة لو استغفرت 71 أو 72 غفرنا لهم، لكن 70 جرت مجرى المبالغة، جرت مجرى المبالغة. أو أن يكون القيد يراد به الإخبار بواقع حال، الإخبار بواقع حال، قال الله جل وعلا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فأكلوا الربا أضعافا مضاعفة حتى لو أكلت الربا لو ضعفا بسيطا غير أضعافا مضاعفة لما جاز ذلك، لكن هذا الذي كان غالب أحوال الناس. نعود للآية، قال ربنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا مما أجمله القرآن وبينته أجيبوا وبينته السنة، بينت السنة كيف القصر، فحددت 3 فروض وأبقت على 2، فلا قصر في المغرب ولا في الفجر، وإنما القصر في الصلاة الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، تقصر إلى أي عدد؟ إلى 2 ركعات. هل يجوز الإتمام في السفر أو لا بد من القصر؟ اختلف العلماء، مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا بد من القصر، والحجة عندهم حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا في السفر في الصلاة على 2 ركعات. لم يحفظ لم ينقل البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاة في سفر، تم صلاة الرباعية، فملازمته صلى الله عليه وسلم أقوى دليل للمالكية على أن صلاة السفر تكون 2 ركعات. وبعض أهل العلم يرى أنه لو صلاها 4 جاز، لكن الأكمل أن يصليها 2. بقيت فيما لو اقتدى المأموم وهو مسافر بإمام متم، وهذه تنازع الناس فيها، فبعض أهل العلم وعليه الفتوى في كثير من البلدان إلى أنه يتم المأموم مع إمامه، لحديث ابن عباس قال بهذا مضت السنة، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الأثر عن ابن عباس فيه نظر في متنه، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قيل له ما بال المسافر إذا صلى وراء مقيم يتم، قال بذا مضت السنة. ونحن قلنا قبل قليل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أبدا أنه صلى 4 ركعات في السفر، واضح المراد، فيمكن يحتج بسنته صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت يقينا أنه أن أحدا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي وراء أحد في السفر، إنما ثبت أنه صلى وراء عبد الرحمن بن عوف، لكنها كانت صلاة فجر، وعبد الرحمن بن عوف كان مسافرا معه، حتى لو فرضنا أنها ظهرا أو عصرا كان عبد الرحمن يقصر. وأيا كان الأمر، هذه حجة من قال بالإتمام، وبعض أهل العلم يرى أنه يصلي 2 وينتظر إمامه، ويقول إن هذا المسافر لم يكلفه الله بأكثر من 2، فلا مجال لأن نكلفه. وأحب إلي والعلم عند الله أن الإنسان إذا دخل مع تكبيرة الإحرام أن يتم الصلاة، لكنه إذا جاء والإمام في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر أو العشاء وهو مسافر فيسلم مع إمامه، لأنه لا نستطيع أن نكلفه بأكثر من ركعتين. وقد قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكن يزيد في الصلاة في السفر على في الصلاة على ركعتين، والعلم عند الله. ويجب أن توطن نفسك، وهذا مهم، أن الفقه أكثره خلاف، أن الفقه أكثره خلاف، وهذا يجعلك تعلم أن الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم بذلوا ما في وسعهم، منهم من أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، فليس الصواب كله عند أحدهم وليس الخطأ كله عند أحدهم. وحتى أقرب لك المعنى، حتى ما يحصل يعني أحيانا من ما بين الناس من محبة للخير لقول زيد وقول عمرو، ممكن أن نقول، أعطيني العلبة هذه، لو فرضنا أن هناك جبل، واضح، وعلى الجبل عين ماء، والناس ها هنا ويريدون أن يستسقوا من الماء، هذا أفضل مثل للأئمة الأربعة. فجاء أحد الناس وتطوع وتسلق الجبل وصل إلى العين، ثم أخذ يحفر مجرا للماء، فنزل الماء من الجبل مع شعاب صنعها حتى وصل إلى الناس، أخذوا يشربون. جاء رجل آخر يملك من القوة من القدرة مثل ما يملك هذا، فارتقى الجبل، قال بدل أن يزدحم الناس على واحد صنع لهم قطعا، هذا سيمر على أحوال في الجبل قد يختلط فيها مع الماء شيء بحسب ما مر عليه، لأن الجبل طويل مرتفع. كذلك الآخر قد يمر على أرض حسنة أرض سيئة، كذلك الماء سيكون مثل صاحبه في أشياء حسنة وفي أشياء سيئة. ثم جاء ثالث وصنع، ثم جاء رابع فصنع. فالعين هي القرآن والسنة، والذين في الأسفل هم المسلمون، والذين حفروا هم من الأئمة الأربعة، أبو حنيفة والشافعي ومالك والشافعي وأحمد، وكل أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء. لكن لا يمكن أن يكتب الله لهؤلاء الأربعة قبولا عند الخلق وإجماعا على جلالة قدرهم، ويقال لهم الأئمة المتبوعون، وهم يريدون أن يردوا أو يصدوا أو يعارضوا أو ينفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقبل بهذا المسلمون ولا يكتبه الله لهم. واضح الآن؟ لهذا هذا أصاب، هذا أخطأ، هذا تشدد، هذا قاعدته أشد في مسألة وألين في مسألة. بهذا يفقه المؤمن. أنت كمسلم تنظر في نفسك، إن كنت مقلدا فتبرأ ذمتك إن قلدت من غلب على ظنك أنه أهل للفتوى، لكن لا ينبغي للمقلد أن ينكر على مجتهد، هذا قلب للموازين، ولم يكن أبدا من سنن المسلمين، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لك الحق أن تقول أنا مقتنع بزيد من العلماء وأخذ به وهو بيني وبين الله، برئت ذمتك، فاسألوا أهل الذكر. لكن إذا أنت اعترفت أنك مقلد وأنك لا تملك آلة فصل ولا آلة علم، فبأي سبيل بأي حق تأتي لغيرك من العلماء ثم ترد عليه أو تقول أو تفعل؟ هذا يحتاج إلى ورع. وقلت مرارا في دروسي، كان بعض مشايخنا ممن أدركناهم في حرم رسول الله كان يقول إن الناس لا يحتاجون إلى العلم، فالعلم انتشر، لكنهم يحتاجون إلى الإيمان والورع أكثر مما يحتاجون إلى الفقه. ونضرب لهذا مثلا، الآن يأتي الصيف، الذين يذهبون، وأنا أقول هذه العبارة بالنص دائما، إلى حانات الغرب وبارات الشرق، بالله فيهم أحد يجهل أن هذا حرام؟ محال، أصلا هو يذهب ويخفي ولا يقول أين سيذهب، لعلمه أنه حرام. إذن هل كان ينقصه العلم؟ محال، ينقصه الإيمان، أو قل ينقصه العلم بمن؟ علم بالله. ولهذا قيل إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، وإلا علم أن هذا حرام هذا حلال هذا من الكبائر هذا من الصغائر، الحمد لله الله كتب للعلماء قبول مكتوبات في القنوات في الشاشات يبينون للناس، لكن الجهل بالله هو الذي ساق من ساق عياذا بالله إلى المعاصي. وقد قيل إن من خشي الله فهو عالم على قدر خشيته، ومن عصي الله فهو جاهل على قدر معصيته، والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا ما يتعلق بقول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض. من الآيات التي ذكر فيها السفر قول ربنا جل وعلا لو كان سفرا قاصدا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. والحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وتبوك أصلا عين ماء سميت باسمها، وهي بعيدة جدا عن المدينة، والله جل وعلا سمى ذلكم الجيش جيش العسرة. فتخلف عنه بعض الناس على ما سيأتي إن شاء الله في لقاءات أخر، لكننا المقصود هنا قول الله جل وعلا لو كان عرضا قريبا أي مغنما سهل التناول، وسفرا ميسورا لا يكلفهم مشقة في أبدانهم ولا في أموالهم لاتبعوك، لا لرضوان الله لكن لينالوا المغنم مع يسر الحصول عليه. فالله يخبر نبيه عليه السلام عن حال المنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. والشقة معناها المشقة في السفر والبعد في الديار، معان هذه ألفاظ أهل العلم فيها تتقارب إلى هذا الحد. وغزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في سنة 9 من الهجرة، وقد حفلت بأمور عظام لا يكاد يجهلهن مسلم. من أعظمها أن الصحابي الجليل عبد الله المزني المعروف بذي البجادين، والبجاد كساء غليظ كان يلبسه، خرج من أرض قومه منعوه أولا من الهجرة، ثم خرج ولا يملك إلا كساء قسمه قسمين، جعل أحدهما إزارا واشتمل بالآخر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغزى معه في تبوك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قمت في جوف الليل في غزوة تبوك فإذا نار في ناحية العسكر فتبعتها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وقد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة وهو يقول لأبي بكر وعمر أدليا إلي أخاكما، فأدلياه فوضعه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فلما هيأه لشقه قال عليه السلام اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه، اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة وإنني والله أسلمت قبله بعشر سنين. بما نحن عندما نقول مع القرآن نريد أن نفقه كلام ربنا، لا يهمك أن تزيد ثقافتك، المهم أن يزيد أجرك وإيمانك ويقينك. الذي يهمنا نسأل أنفسنا لما نال عبد الله هذه المنزلة؟ ليس يسيرا من العطايا أن الذي يدلياه أبو بكر وعمر، وأن الذي يهيئه لشقه لموته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه نال ما نال بالنية، بصدق السريرة وحسن الطوية مع الله. وهذه لا سبيل لأحد عاقل يزكي نية فلان أو يذمه، أن يزكي نية فلان أو يذمه، لا سبيل إلى هذا البتة. مهما رأيت تقول نحسبه ولا تثني عليه أمامه، السرائر أمرها إلى الله، لكن العاقل حسيب نفسه وهو أدرى بسريرته. فهذا الصحابي الجليل هاجر إلى المدينة ولم يكتب الله له أن يقبر فيها، فقبر بعيدا عنها، لكنه قبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل حفرته رضي الله عنه وأرضاه ويقول والناس يسمعون اللهم إنني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن رجب إن لم يكن لديك قدرة على أن تنافس الأخيار